لقد كان في يوسف وإخوته

وما أنت بمؤمن وجاء سيارة فأرسلوا يغروه بضاعة والله عليم بما يحملون وجاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجد المحسنين وقالت هيت لك قال معاذ الله ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت ائت لك قال معاذ الله وراودته قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآه برهان ربه كذلك

الفاتحة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون،